الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع فضيلة شيخنا الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، وبياك إن شاء الله تعالى، ومرحبا بك في برنامجك قصص الأنبياء. شيخ بارك الله فيك، كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند الكلام على حلول العذاب على قوم نوح. نعم، أن الله تعالى أخبر نوح عليه الصلاة والسلام بأن العذاب قد آن أوانه. نعم، ماذا حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأحييك أخي وأحيي أخوانا المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد. نعم، بالنسبة لقصة نوح، هناك علامات ومقدمات لنزول العذاب. أولها أن الله عز وجل أخبر نوحا عليه الصلاة والسلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه أول قضية. الأمر الثاني أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما وصل الحال بهؤلاء القوم على أن يتعاهدوا وعلى أن يرضعوا كره الإسلام لأولادهم منذ نعومة أظفارهم، وأنه يأتي الجيل بعد الجيل وهم على هذا الحال، وبلغ يعني طغيانهم مبلغا لا يمكن أن يعني يحتمل، قال، دعا ربه، قال: رب إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بمعنى أن أمرهم تجاوز الحدود والأقطار في الطغيان والعتو وفي الكفر. وهنا قال نوح: دعا ربه أنه مغلوب فانتصر، دعا ربه أنه مغلوب فانتصر. هذه المقدمات كلها آذنت بالعذاب. الأمر الآخر أن قوم نوح بلغ الاستهتار في نفوسهم، بلغ الكفر والعياذ بالله في قلوبهم مبلغا، إلى أنهم كانوا يقولون لنوح: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أين العذاب الذي تقول عنه؟ ائتنا به. فكان نوح يقول: إنما يأتيكم به الله، إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون. هذه المعطيات كلها والعلامات كلها تشير إلى أن هناك أمرا عظيما سيحصل، وهذا بالفعل هو ما حصل وكان. فالله تعالى أذن بالعذاب العظيم قوم نوح الذين ملأوا السهل والجبل، وما آمن مع نوح إلا قليل، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. والعذاب الذي سيأتي هو الغرق، أن يغرق قوم نوح، بل تغرق الأرض كلها. وجعل الله عز وجل علامة على بداية العذاب، وهو فارة التنور. فارة التنور عندما يظهر الماء وينبع من التنور، هذه بداية العذاب. وتحدثنا عن قضية صنع السفينة، الله تعالى أمر نوحا بأن يصنع السفينة، ورعاه جل وعلا وحماه ونصره، فكان يصنع الفلك. وكان من شدة الطغيان هؤلاء أنهم يسخرون منه، ومن قوة إيمان نوح أنه يقول أنه يسخر منه، ومن قوة إيمان نوح أنه استجاب لأمر الله عز وجل، فأخذ يبني السفينة في أرض قاحلة في صحراء جرداء ليس فيها ماء ولا بحر ولا نهر ولا شيء من هذا القبيل الذي تجري عليه مثل هذه السفينة، ولكن ثقته بالله عظيم. ثقته بالله عز وجل عظيم، لأن الأنبياء أقرب الناس إلى الله، ومن كان أقرب الناس إلى الله كان به أعرف ومنه أخوف. فالثقة التي في صدر نوح والإيمان العظيم الذي في قلبه جعله اجتهد في بناء السفينة. هنا جاء الأمر الإلهي، ربنا عز وجل أذن بالعذاب بعدما أمر نوح بأن يبذل الأسباب والوسائل التي تكفل بقاء الحياة البشرية والحياة العامة، ما يسمى بالبيئة عموما، الحيوانات هذه والأجناس التي هي يعني نزلت مع الإنسان ويحتاجها الإنسان. الظاهر شيخ أن السفينة كانت كبيرة جدا يعني. جدا نعم. نعم. لأن سماها الله عز وجل فلك، والفلك هي السفينة الكبيرة. ضخمة. نعم. هنا يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. أمرنا هو قول الله عز وجل بالعذاب كن فيكون. وبالمناسبة هناك فرق بين الخلق والأمر. كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر. الخلق يعني شيء منفصل وهو خلق، خلق الله عز وجل. والأمر هو قوله سبحانه وتعالى كن فيكون، الذي إذا قال للشيء كن فيكون. ولذلك القرآن أمر الله لأنه قوله جل وعلا، وهي صفة من صفات الله تعالى. هنا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، بدأت العلامة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. طبعا قراءات عدة في مجراها، مجريها ومجراها ومجراها، لا تعنينا في هذا المقام، لكن هنا بدأ بالاستعانة بالله، وذلك بالتسمية، يقول بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، يعني بسم الله في أول جريانها، وبسم الله عند ثباتها واستقرارها. إن ربي لغفور رحيم. في آية أخرى، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. نعم. الذي نجانا من القوم الظالمين. نعم. يعني هذا فيه أن الإنسان إذا استوى على مكان أو ركب شيئا ما يقول بسم الله. نعم. الحمد لله. وهذا هذه سنة المرسلين حتى. ولذلك بس التسمية عندنا مشروعة في كثير من مقدمات الأمور. نعم. وبس التسمية هذه أمرها عظيم. بل يعني ذكر الله عز وجل ينبغي أن يكون حاضرا على لسان الإنسان في كل أحيانه، في كل أموره. الآن في شريعتنا إذا أراد الدخول الخلاء ماذا يقول؟ بسم الله. بسم الله. إذا أراد أن يقف قال بسم الله. بل إن التسمية تكون في حال الجماع والوقاع. لماذا؟ حتى لا يكون للشيطان حظا ولا نصيب فيما يأتي الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله. التسمية في الحقيقة كثير، في كثير من الأشياء، عند دخول المسجد، وعند الخروج منه، وعند دخول البيت، وهكذا. فالمقصود هنا نوح ابتدأ ركوب السفينة ببسم الله. بالمناسبة هناك فرق بين التسمية والبسملة. البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية هي قول بسم الله. ولذلك يخطئ بعض الناس الآن ولا يفرق، إذا جاء يذبح الذبيحة قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما يناسب الحال. صح، ما يناسب أن تذكر اسم الرحمن الرحيم في هذا الحال، في وقت الذبيحة. هذه يسمى التسمية، قل بسم الله. على الطعام بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا البسملة تكون في قراءة سورة الفاتحة أو قراءة القرآن أو غير ذلك مما ورد. هنا بين الله عز وجل سورة الماء الذي حصل هذا الأمر العجيب، وهذا العذاب الذي تأكد نزوله على قوم نوح، عذاب عظيم، عذاب ترتجف من هوله القلوب. حينما تقرأ هذه الآيات العظيمة تشعر برعدة، بخوف. صحيح. وأن الله عز وجل أمره بين الكاف والنور، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله عز وجل لما ذكر الأمر لنوح بركوب السفينة قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. ذلك تشاهد بعض الأحيان بعض البحار الآن حينما تبدأ الأمواج تتلاطم كالجبال، يرتفع الماء إلى عشرات الأمتار. وما حصل في تسونامي رأينا صوره، شيء عجيب، يعني بلغ الماء أكثر من 20 متر. وهذا أمر في الحقيقة غاية في الخطورة. وما جاء ما يسمى بإعصار غونو أو كذا أيضا القريب، هذا أيضا أمر مهيب. فهنا الأمر أشد. الله عز وجل أمر بالسماء أن تفتح الماء، وأمر بالأرض أن تخرج الماء. أمر عظيم وشديد، كما ذكر الله تعالى الشيخ عفوا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هنا الأرض كأن العيون كلها تفجرت، والسماء فتحها الله عز وجل كأفواه القرب، بدأ ينزل الماء كأفواه القرب. ثم التقى الماء على أمر قد قدر، أرض ينبع منها الماء وسماء يهطل منها الماء. نعم. وهنا بدأت سفينة نوح تأخذ وضعها ورسوها على الماء، بدأت ترسو على الماء، ثم بدأ العذاب يعم الأرض كلها. ومع هذا سبحان الله يا شيخي لم تغرق السفينة الفلك، رغم أن الماء يأتي من فوق وينزل من تحت. صحيح، وهي في الوسط تعتبر. نعم، لكنه أمر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وحمايته لأهل الإيمان. نعم. هنا في هذه اللحظات بدأت السفينة تضربها الأمواج التي كالجبال، قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. وفي هذه اللحظة نظر نوح وإذا أحد أبنائه قد انعزل ولم يركب معه. قيل بأن نوح ما كان يعلم أنه كافرا، أن ابنه كان كافرا، قيل أنه كان منافق يخفي كفره ويظهر إيمانه، وقيل بأنه كان كافرا على الحقيقة، لكن أبوة نوح وشفقته على ابنه دفعته إلى أن يناديه ويقول له، وقد كان في معزل، قيل أنه هو يام أو كنعان، كان في معزل، يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لا لا، إيش يوديك مع الكافرين؟ هذا على تقدير أنه ما كان يعلم أنه أنه كان كافرا، وعلى تقدير بأنه يعلم بأنه كان كافرا، قال له لماذا تذهب معهم والآن تميز حزب الرحمن عن حزب الشيطان، فلماذا لا تركب معنا؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أعوذ بالإصرار على الكفر حتى في اللحظات. نعم نعم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذه الآية تشير على أنه كان يعني لم يستخدم أي نوع من أنواع الوقاية إلا أنه سيركض إلى أعلى الجبل، لأن هناك روايات تقول بأنه صنع له بيتا من زجاج واختبأ فيه، ثم بدأ يعني دخل في هذا الماء، ثم بدأ يتبول ويتغوط حتى قتلته فضلاته، وهذا طبعا من الروايات الإسرائيلية. لكن الآية القرآنية تشير بأنه لم يستخدم أي وسيلة إلا أنه أراد الصعود إلى أعلى جبل، فنظر أعلى جبل فذهب إليه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له نوح عليه الصلاة والسلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. خلاص انتهى. وقيل أن هذا هو قول الله عز وجل، وقيل أن هذا قول نوح، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بدأ الماء يرتفع يرتفع يرتفع حتى بلغ أعلى الجبال، قيل إنه زاد على أعلى جبل كذا وكذا مترا، يعني أغرق الأرض كلها. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هنا لما عم العذاب وانتهى الناس كلهم، جاء أمر الله عز وجل بأمره للسماء وللأرض، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالم. أمر الله عز وجل الأرض أن تبلع ماء، وهو أن يرجع الماء إلى أماكنه في الأرض. ابلعي ماءك، لا تسمى البالوعة، لماذا؟ لأن الماء يجري فيه، يجري فيه. نعم. فالأرض بدأ الماء يرجع إلى مكانه، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، أوقفي المطر المدرار المتتابع، وغيظ الماء، انتهى الماء، غاض في الأرض، وقضي الأمر فيما يتعلق بتعذيب الكافرين. نعم. واستوت على الجودي، يعني السفينة. شو الجودي هذا شيخ؟ الجودي هذا جبل. جبل وين مكانه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم التفسير. نعم. قيل أنه في الموصل، قيل أنه قرب جدة أو قرب مكة، والحقيقة ليس هناك يعني ما يمكن أن نستند إليه في تحديد معنى الجبل، لكن هذا كلام بعضهم يقول لأهل العلم. بعضهم يقول إنهم اكتشفوا مكان الاسم في صوب تركيا أو كذا، يقولون هذا، لكن حقيقة هذا الأشياء كلها يعني من قبيل الأخبار المحتملة. فالمقصود بأنه استوت على الجودي، أخبرنا الله عز وجل بأنه استوت على الجودي، وأقرب الأقوال إلى تفسير الجودي بأنه جبل، لأن هناك من ذهب إلى غير هذا المعنى. وقيل بعدا للقوم الظالمين، قيل بعدا للقوم الظالمين. عفوا شيخ بارك الله فيك، ما جاء في بعض الروايات بأن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام طافت بالكعبة وغير ذلك؟ صحيح، ما أدري عن الرواية هذه صحيحة والناس رأيين، هذه ليست صحيحة الرواية هذه. يذكرونها في كتب التاريخ وكتب السير، وكتب التفسير أيضا، ولكنها في الحقيقة ليست صحيحة، يعني لم تثبت عندنا بإسناد صحيح. هنا قال: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. انظر إلى دقة الكلام. هنا أدركت أبوة نوح عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل النجاة لابنه، وهذه حقيقة أبوة لا يمكن أن تنفصل عن الإنسان مهما بلغ طغيان الإبن وتجبره وصدوده وعقوقه. فالابن مهما كان عاقا فلا بد أن تدرك الوالدين الرحمة التي زرعها الله عز وجل وغرسها في نفس الوالد ونفس الوالد. هنا بقي الهاجس مع استقرار السفينة، بقي هذا الهاجس مع نوح، فقال يا ينادي ربه: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. من أين أخذه؟ أخذه من قول الله عز وجل: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فهنا نوح عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي إن وعدك الحق، أنت وعدتني أنك تنجي أهلي وإن ابني من أهلي وإن ابني من أهلي. أين زوجته شيخ؟ زوجته الصحيح بأن لم تركب معه، غرقت أو ماتت، هذا الذي يظهر، لأن مع الكافرين. مع الكافرين نعم. وأنت أحكم الحاكمين. انظر إلى التأدب مع الله عز وجل. هنا ناسب أن يذكر أن الله عز وجل أحكم الحاكم، هو أعدل العادلين جل وعلا. فهنا قضية، يعني حينما يختم دعاءه بقول أحكم الحاكمين يناسب ما قدمه بين يدي مولاه جل وعلا: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنني أريد أن كذا. هنا قال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فهنا تكتشف بأن قضية الأهل هي ليست قضية الأهل النسبي، مش النسب يعني المسألة النسب والقرابة، قضية قوة الدين. أيوة. قضية قوة العقيدة، هذا هو المقصود. يعني المقصود إذن بالأهل هنا أهلك أهل الإيمان، أهل الذين على ملتك وعلى دينك وعلى طريقتك. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجهل. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجهل. فهنا عتب الله عز وجل على نوح أن يسأله هذه المسألة، وهي قضية أنه ينجي ابنه، والله تعالى قد حكم على الكافرين بالغرق وبالإهلاك، لكن نوح عليه الصلاة والسلام أدركته الشفقة والرحمة، وأيضا رسخ في ذهنه وباله بأن الله عز وجل سينجي أهله معه، فظن أن أهله هم أهله النسبيين، أهله الذين هم يعني أرحامه أو من هو منه من الفروع أو من الأصول. وبالمناسبة يظهر والله تعالى أعلم أن والدي نوح كانا مؤمنين، والدليل على ذلك دعاء نوح عليه الصلاة والسلام حينما دعا قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا يبين على أن والدي نوح كانوا مؤمنين، واضح الآية، لأن الله عز وجل حينما استغفر إبراهيم لأبيه منعه من ذلك. صح. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. فالله تعالى كما في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلو كانوا مع الكافرين لا عتب الله عز وجل على نوح، فدل هذا على أنهم من المؤمنين، ولذلك دعا لهم نوح عليه الصلاة والسلام. هنا تأتي القضية أن نوح عليه الصلاة والسلام استغفر ربه وأناب واستعاذ به أن يقول شيئا ليس له به. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا مظهر من مظاهر التوحيد، مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل، حينما ينطرح العبد بين يدي ربه فيقول هذا الكلام: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبين نوح عليه الصلاة والسلام أن مرتبته ودرجته العليا وأنه أول رسول قد لا تنفع عند الله عز وجل إذا غضب الله عز وجل عليه. لا ولذلك انطرح بين يدي. وهذا ديد الأنبياء وشأنهم. موسى عليه الصلاة والسلام حينما حمر الصخرة العظيمة في قصته هنا خطم زمام أو نفسه بزمام الأدب مع الله عز وجل. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بمعنى أنه أن النفس قد تدفع الإنسان إلى شيء من العجب، ومع ذلك الأنبياء من أكثر الناس تأديبا لأنفسهم عليهم الصلاة والسلام، تأدبا مع الله سبحانه، تأدبا مع الله لا شك. نعم أحسن الله لك يا شيخ، بارك الله فيك على هذه الفوائد الطيبة. صراحة شيخ، بالنسبة للابن الذي غرق هو أحد أبنائه؟ نعم نوح. نعم هو الابن الرابع من نوح، هذا هو الصحيح، الابن الرابع. اي نعم. كم أبنائه؟ الذي يعني ذكر بأن أبنائه أربعة. نعم. سام وحام ويافث و سام يقال عنه أنه أبو العرب، أبو العرب وأبو يعني أو وحام أبو الحبش، الجنس يعني الجنس العام، العرب والروم هو أبوه، وحام هو أبو الحبش، ويافث أبو ما يسمى الصينيين، هؤلاء والجنس اللي في شرق آسيا الموجودين الآن. نعم. يام قيل اسمه كنعان، هذا الذي غرق. أيوة. وكان مع الكافرين. عفوا شيخ، بالنسبة هذه أمور مسلمات يعني؟ هذه ليست يعني مما يقطع به، ولكنها مذكورة ونقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكأنهم استحسنوا على أنها مما يمكن أن يستأنس به، وذلك لوجود يعني نصوص عامة تشير إلى هذا، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا وجعلنا ذريته هم الباقين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. إيه نعم، هذا كلها مما تشير على صحة هذه النسبة. نعم. عفوا شيخ، بارك الله فيك، وأيضا هذا دليل على أن كل الأنبياء هم من ذرية نوح. صحيح، الله عز وجل جعل النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم. نعم. فنوح عليه الصلاة والسلام بعدما أغرق الله عز وجل الأرض كلها، نعم، بقي هو وأولاده، ثم بعد ذلك تناسل منهم الأنبياء. ومن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأت أيضا النبوة والكتاب في ذريته. نعم شيخ، بارك الله فيك، بعد أن تم الغرق وأغرق قوم نوح وحل عليهم العذاب وجاءهم الطوفان من كل مكان، كما قال الله جل وعلا إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أمر الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن يهبط بسلام. نعم. معنى ذلك أن السفينة أو الفلك لم يمسها أي أذى، وهذا كان الدليل وبرهان قاطع أيضا على صدق نوح عليه الصلاة والسلام. ذلك ربنا عز وجل يقول واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم معرضون. نعم. فلما انتهى الأمر، نعم، جاء هنا أمر الله عز وجل وإذنه بنزول نوح ومن معه، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فهنا الله عز وجل أذن بهبوط نوح هو وقومه بسلام، سلام يعني عليهم السلام، وبركات عليك، فالله عز وجل بارك فيه وبارك في ذريته، وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهذا دليل على أن هناك من هذه الأمة سيصدر أيضا منهم الشرك بالله عز وجل، سيصدر منهم الصدود، وستبقى قضية بعثة الأنبياء مستمرة إلى أن يأذن إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وفي هذا تسري أيضا ختم الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هنا آيات كثيرة، مثلا يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وهذه الآية كأنها تشير ونصرناه من القوم، كأن الله استله من بينهم، سبحان الله، ونصره منهم، ونصره منهم، لأن الله عز وجل هو الذي انتصر عليه، والذي قال للسماء أنزلي المطر وللأرض أخرجي هذا الماء من هذه العيون والينابيع، والتقى الماء على أمر قد قدر. في آية أخرى يقول الله عز وجل أيضا قوم نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني تطور الحال بهم إلى قضية أنهم يريدون رجمة. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إيش المقصود بالمشحون يا شيخ؟ مشحون الذي شحن فيه شحنه من كل زوجين اثنين. هذا المقصود يعني. نعم من زوجين اثنين. أيضا يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه فترة الدعوة. فترة الدعوة. التبرير والبيان. لا فترة البقاء. لا وكلها في الدعوة. نعم. قال تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالم. نعم. الله أكبر. علامة. برهان على قدرة الله. سبحانه. وعلى عظيم شأنه جل وعلا. نعم. وعز. عفوا شيخي بالنسبة للآية هذه خاصة وجعلناها آية للعالمين. يقولون. نعم. بعض المكتشفين وجدوا أثار الطوفان فعلا، والأمة حتى لا تعتقد بأن هناك طوفان حدث قبل مئات السنين. يظهر بأن هناك إجماع على وجود الطوفان، ما حد ينكر يعني. نعم. لكن الاختلاف في قضية الطوفان هذا تم بسبب ماذا؟ أيوة. نحن لله الحمد أهل الإيمان نعتقد بأن الله عز وجل. نعم. هذا الطوفان الذي بعثه إنما هو عذاب على قوم نوح وحصل ما حصل مما ذكرنا. نعم. وبعض الناس لهم تفسيرات خاصة الطبيعيين هؤلاء لهم تفسيرات أخرى يعني ليس لا حقيقة لا تمت إلى ما نذكره بصلة. نعم. أيضا آية أخرى يقول الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نعم. انظر الكرب كان عظيما. نعم. قال وجعلنا ذريته هم الباقين. إذن أصل الخلق من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وقال عز وجل في سورة القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. قالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح الخشبية. نعم. والدسر المسامير التي تربط بهذه الألواح. سبحان تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والآيات حقيقة في هذا المعنى وفي شرح قصة نوح حقيقة يعني قد ملأت كتاب الله عز وجل وانتشرت في أغلب السور القرآنية. بارك الله فيك شيخ، صراحة جزاك الله خير على هذه الفوائد الطيبة التي الحمد لله تعالى تدل على علم جمل ومن ذكرك على الله سبحانه وتعالى شيخ. وبما أن الوقت عندنا قد أزف فإن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله عز وجل خاتمة قصة نوح إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين كونوا معنا إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة، وهناك إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن تحذير نوح عليه الصلاة والسلام أمته الدجال. فإلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.